كثير من الشباب الملتزمين عوضا عن المنحرفين عازفون عن الزواج ظنا منهم بأن تفرغهم للدراسة أو انشغالهم بطلب العلم أو التفرغ للدعوة خير لهم من الزواج، ناسين أو متناسين بذلك حديث رسول الله زواج الولود الودود إلى آخره. وصف آخر إذا تقدم له من يرضى دينه وخلقه يرجوه ويخالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نرجو من الله ثم من سمعتكم أن تقدموا نصيحة في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. السلام. هذا ليس غلط عظيم. الواجب على الشباب البداء بالزواج والحرص على الزواج ولا تجعل تمنعه دراسة ولا غيرها، بل يجب البداء بالزواج لأن فيه العشرة والخير الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الرضا فليتزوج فإنه أغض المصر وأحسن الفرد، ومن يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليك من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. هذه فيه ضعف ولكن معناه صحيح. يجب على أهل البنات أو أهل البنات أن يعتنوا بهذا الأمر ولا يردوا الأكفاء لفقر أو نحوه، بل يعينوهم ولو كانوا فقراء يعينوهم، لأن وجود الطيب غنيمة عظيمة ولو كان ليس ذا مال. المال يأتي إن شاء الله. ولا ينبغي الولي المرأة أن يحرص على طلب المال من أهل الأكفاء فيضرها ويضر دينها. يجب عليه أن يكلف لها الطيب الدين ولو كان قليل المال، وأن يحذر الفاسق المفسد ولو كان تاجرا أو وزيرا أو تاجر المال. هذا هو الواجب على الأولياء وعلى الشباب أينما كانوا أن يجتهدوا في الزواج والحصول على الزواج ولو كانوا في الدراسة، فالدراسة لا تمنع الزواج والزواج لا يمنع الدراسة. نسأل الله للجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.